الذكرى إنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا وسهلا يا عبد الرزاق، مرحبا بك في الدكتور. خير والله. في قول الله تعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. نعم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذا هو ما توقفنا عنده فضل الدكتور. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قصة شعيب. نعم. الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى مدين، أو كما ورد ذكرها في كتاب النصارى مديان في العهد القديم، أخبر الله تبارك وتعالى عن هذه القصة التي اختفت. نعم. من الكتاب المقدس. نعم. وما حدث فيها كان مشهودا وكبيرا بحيث لا يمكن تجاهله، لا شعيب ولا صالح ولا هود، كما لم يتجاهلوا لوطا ولا إبراهيم عليه السلام. فهؤلاء في ترتيبهم كانوا في الفترة التي سبقت وعصرت وكانت من بعد إبراهيم عليه السلام إلى ما قبل موسى. نعم. الفترة ديت لم يذكروا منها إلا نوح وإبراهيم ولوط. تمام. فتجاهلوا هذه الأنبياء أو هؤلاء الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تجاهلوا لأنهم ثلاثة دول بالذات، اللي هو إبراهيم اسمه شعيب وصالح وهود، لأنهم كانوا عرب وكانوا في الطريق ذهابا وإيابا إلى مكة، سواء من الجنوب من اليمن أو حتى فلسطين. نعم. أمر آخر، أن هؤلاء الأنبياء مساكنهم باقية حتى الآن، فلا يمكن إنكاره. مظبوط. وكذلك إبراهيم عليه السلام وإسماعيل آثارهم باقية حتى الآن. فاللي تبقى حتى الآن يحذف من كتابهم، واللي مالوش ذكر حتى الآن وأثر معهود وموثوق فيه هو اللي يبقى أثره في كتابهم. نعم. وده من ضمن الأشياء الغريبة والمناقضة، كأنها رسالة برضو إليهم، يعني ما فيش حاجة تتعلق بنبي من الأنبياء مما ذكروه من بعد موسى عليه السلام إلا هتلاقي فيه اختلافات، حتى فيما يتعلق بيوسف عليه السلام. يوسف جاء إلى مصر وإبراهيم جاء إلى مصر. نعم. بالنص المقدس عندهم إبراهيم ذهب إلى مصر وكان من ضمن الآثار اللي ترتبت عليه هاجر، وهاجر يعني لما تزوجها إبراهيم أنجبت إسماعيل. فقصة إبراهيم وذهابه إلى مصر ومحاولة الفراعنة أن هم ياخذوا، أو الفرعون أن ياخذ سارة، هذه ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم. طيب، القضية كلها إيه السر في أن هؤلاء الأنبياء لم يرد شأنهم في حين ورد شأن أنبياء كثير جدا جدا ربما آثارهم حتى الآن غير معلوم. يعني هيكل سليمان اللي بقولك عليه هو المسجد الأقصى، بس قوله هيكل سليمان والكلام عن الهيكل وصف الهيكل وكل التفاصيل الدقيقة الدقيقة عن الهيكل مفقود، مش أثر له. أو مثلا تفاصيل سفينة نوح، أو تفاصيل سفينة نوح مع أن برضو الكلام عنها وتفاصيل التفاصيل عن تاريخ حياة وتاريخ ميلاد أولاد نوح عليه السلام ونوح لغاية عصر إبراهيم. نعم. اللي طلعت كلها متناقضة. ما فيش ولا حاجة من اللي ذكروها تاريخيا إلا وهتلاقي فيها تناقضات، إلا ما بقيت آثاره ونص عليه القرآن فجحدوه. ودي من ضمن الأشياء طبعا اللي محتاجة دراسة، يعني في حد ذات القضية لو واحد عمل دراسة عن هذه الفترة من الأنبياء اللي ربنا ذكرهم وأسقطهم كاتب الكتاب المقدس عمدا مع سبط الإصرار والترصد. نعم. لكونهم عرب ولكون آثارهم باقية ولكونهم يعني كانوا في الطريق لمن ذهب إلى الكعبة أو عاد، ولكون إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة الباقية حتى الآن. هيلاقي فيها من الأشياء اللي تكشف رسائل كثيرة جدا وجهت إلى النصارى في كتابهم المقدس أو في العهد القديم والعهد الجديد. فما يتعلق بشعيب عليه السلام، كان نبيا كسائر الأنبياء وجاء بنفس الرسالة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام وجاء بها موسى. برضو نفس الكلام حيقال في مين؟ في صالح وفي هود. نفس الرسالة نفس الكلام. وفي لوط عليه السلام وفي شأن إبراهيم وأولاده من بعده. فذكر الله عز وجل من قصتهم أن الذين كفروا من قومه كفروا بشعيب وكفروا برسالته وكفروا بالبعث بعد الموت وأنهم يعيشون للدنيا، قالوا لقومهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن إيه لخسرون. فأخذتهم الرجفة، احنا قلنا ربنا جمع لهم مجموعة من ألوان العذاب، صيحة ورجفة وعذاب الظلة وكسفا من السماء وكسفا من السماء. فكل هذا اجتمع بحيث لا يمكن تجاهل ما حدث في مدين، لأن احنا قلنا أيضا المرة اللي فاتت أن ذكرت في مدين بعض الأحداث اللي الإشارة إليها يعني لا تكاد تذكر، زي يعقوب لما توجه إلى مدين، وزي عيسى عليه السلام اسمه موسى عليه السلام لما توجه إلى إيه مدين قبل أن يعود مرة أخرى فيكلف ويكلمه الحق سبحانه وتعالى عند جبل الطور. نعم. هذه كلها من الأحداث البسيطة اللي لا يمكن أن يتصور أن الحدث العظيم اللي فيه إرسال نبي هو الوحيد اللي وصل لمديان اللي هو شعيب يتجاهله النصارى، وطبعا معهم اليهود فيما هو في العهد القديم الآن اللي بين أيدينا، لكن اللي عند اليهود أو في التلمود في أشياء من هذا مذكورة في حقائق كثيرة، زي قصة إلقاء إبراهيم في النار وعبادة الأصنام وتحطيم إبراهيم للأصنام، وإن قوله إن اللي فعل هذا العمل الشنيع هو كبيرهم. الكلام ده كله موجود في التلمود. نعم. نعم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، جاية من الجثمان، الجثمان اللي هو إيه؟ جاثم يعني لا حركة فيه. جثث. جثث. نعم. جثمان فلان يعني إيه خلاص جسده خالي من أي حركة. فأصبحوا في دارهم إيه جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كأنه مش موجودين من أصله. ربنا يعني من عليهم واستخلفهم واسترعاهم فضلوا ضلالا بعيدا واستكبروا واتبعوا طريق إبليس وحادوا عن الصراط المستقيم، فكأن الله تبارك وتعالى يعني أسقطهم إسقاطا لا ذكر له، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم يعني ما استمتعوا بشيء مما أعطاهم الحق سبحانه وتعالى، لأنهم عاشوا في الحياة للاستمتاع وظنوا أن الدنيا ستدوم لهم وأنها ستغنيهم، بحيث يبقى الشخص غنيا بإيه؟ بذاته، لا يحتاج إلى شيء، فلم يبقى له شيء على الإطلاق. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الإيه؟ الخاسرين، فخسروا خسرانا مبينا في الدنيا وكذلك فين؟ في الآخرة. فتولى عنهم، أي بعد أن نجاه الله تبارك وتعالى، وقف يخاطبهم وقال: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالات ربي. أنا مش قلت لكم؟ أنا مش نصحتكم؟ وكلمة لقد أبلغتكم رسالات ربي، دايما كده هتلاقي إن الفترة الزمنية اللي عاش فيها شعيب، عاش فيها ثمود وعاد ونوح، نظرا لطول الأعمار وكثرة من يولد ويعيش ثم يموت في عصره، لأن اللي عايش مثلا 100 سنة، نعم، ده يكون في بداية عمر نوح، صحيح، لسه شباب. فواحد جات له رسالة وتولد واحد تاني برضه في عصر نوح وفي عصر هؤلاء الأنبياء، تتكاثر الأعمار وأجيال. لو قلنا الجيل 60 أو الجيل مثلا 100، ممكن يجي جيل أو 2. فهنا رسالات متواصلة بوحي من الله تبارك وتعالى لكل طائفة جاءت في هذه الفترة اللي عاشها النبي. نعم. فهي رسالات زي رسالات الأنبياء. رسالات الأنبياء. الأنبياء منهجهم واحد، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إقامة حق الله على العباد فيما خولهم واسترعاهم واستأمنهم، التحذير من دار الجزاء وما سيحدث الإنسان لو عصى الله في دار الابتلاء. فنصح لهم وبلغهم الرسائل، رسالات يعني الرسائل المتعددة والأحكام التكليفية. نعم. فكل واحد يبقى الرسالات باعتبار الأحكام التكليفية الخاصة بكل إنسان، يصح باعتبار كثرة البشر وتعاقبهم كم جيل في عصره، يصح. رسالات بمعنى نصائح متعددة في تصديق الأخبار أو في تنفيذ الأوامر، يصح. تعدد الآيات فكيف آسى على قوم كافرين. يعني آسى بمعنى أحزن، لأن هو شعيب لم يأسف على قومه، لأنه مكث فيهم فترة طويلة وهم لا خير فيهم، وبعدين يعني كانوا يقول لهم: طيب أنتوا ليه عايزين تطلعونا من بلدنا وأوطاننا؟ ما تخلونا مع بعض، حتى لو احنا امنا وانتوا كفرتم، بس عايشين مع بعض حتى يعني يفتح الحق سبحانه وتعالى بيننا وبين قومنا بالحق، وانت الله رب، هو كان بيدعو: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الايه؟ الفاتحين. طيب، هنا لما قال هذا الكلام، ان اللي كفروا بالرسل الانبياء بيحصل لهم كده. نعم. وذكر الله عز وجل أن هذه قرى كدول، تعتبر القرية دولة في وقتها، وإن كان عددها إيه؟ صغير. أنت عندك بعض الدول كلها على بعضها ما تجيش قرية، يعني اللي عاملة إزعاج في الأمة الإسلامية كلها، ربما توصف بالخيانة والعمالة والندالة، وهي كلها على بعضها ما تجيش قرية من القرى اللي كانت موجودة في قوم عاد أو قوم إيه؟ ثمود. قال: وما أرسلنا في قرية من نبي، اللي هم في اللي فاتوا دول، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم، مرة يبتليهم بالقحط ومرة يبتليهم بالإيه؟ بالنعيم. على أساس إن الشخص يفيق ويرجع إلى ربه. فالبأساء بتيجي من خلال أسقام، أمراض، بلاء يحل بالشخص، جوع، فقر، الأحوال بتتبدل من شخص لآخر. تمام. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يصيبهم ببعض هذه الأمراض عشان يفهموا، أو بعض هذه الابتلاءات عشان يفهموا أن الأمور ليست بأيديهم وإنما هي بيد الحق سبحانه وتعالى. لأن أساس الابتلاء إن أنت يبقى عندك من ألوان الخير اللي أنت مستخلف فيه فينزع منك وأنت مش قادر ترجعه. نعم. على أساس الذي يعطي ويمنع هو الله عز وجل، إثبات ربوبيته سبحانه وتعالى، إثبات الربوبية وإثبات دورك أنت. يعني افهم الرسالة، ربنا اللي يديك هو اللي قادر إن هو ياخد منك، واللي منعك هو اللي يعطيك. زي ما ربنا ذكر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يعني ده مفهوم خاطئ. إن ربنا بيوسع الرزق أو يضيق الرزق على أساس يبتليك. هم بقى لما كان ربنا يبتليهم ويعطيهم هذه النعم، مرة يبتليهم بالبأساء والضراء في المرض أو الأسقام أو الفقر أو ما شابه ذلك، علشان يرجع ربنا سبحانه وتعالى وإلى فطرتهم التي يلجؤون فيها إلى قوة عليا عند هذا الضعف، فيخاطب فيهم الفطرة، فيسمع الرسول عندما يأتي بدعوتهم إلى توحيد الله الذي خلقهم وأعطاهم والأشياء باسمه لا باسمهم، فيؤمنوا. ما فيش فايدة، لأن هو بيخاطبهم بالفقر الاضطراري بتاعه، بفقرهم الاضطراري وضرورة افتقارهم إلى رب العزة والجلال. فيحدث لهم ما يوجب الفقر الذاتي عشان يفوق، وبعدين يبتليهم تاني فيذهب الفقر ويجيب لهم نعم. ثم بدلنا مكان السيئة الايه؟ الحسنة. الحسنة. حتى عفوا، عفوا يعني صحوا وأصابتهم العافية. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. احنا أهالينا مثلا شافوا العذاب وشافوا التعب والأشياء ديت، لكن احنا شفنا الايه؟ النعيم، لكن لا يؤثر فيهم. لا مسألة بأساء ولا ضراء، قلوبهم ميتة، لا يوافقون فطرتهم في مسألة. إذا كنت أنت فقير بذاتك وإقرارك بالفقر الذاتي، يبقى لازم تلتجئ إلى الغني بذاته. نعم. فوق وبقى مفيش فايدة، أعطاكم من النعم يذكرهم الرسول مفيش فايدة. كل الكلام ده يقلبهم من حال رخاء إلى حال شدة، أو من حال شدة إلى حال رخاء، مفيش فايدة، مفيش لا صبر ولا شكر، مفيش أي كلام حتى. كل الكلام ده لم يؤثر فيه، لم يؤثر فيه، لا نجح فيهم لا ده ولا ده. طيب، وهم عايزين يقولوا إيه؟ إن الأمور هي كده، يعني دي أمور طبيعية. قد مس آباءنا الضراء والسراء. يعني احنا عشنا لينا في وقت يكون فيه جدب وحنموت من الجوع، وبعد كده بتنزل الأنهار، وكنا عايشين في وقت شدة هيجي وقت رخاء، وهكذا الدنيا نعيش فيها لبيلة توحيد ولا رجوع إلى خالق ولا شيء من هذا القبيل، على أساس يرد تقلبات الظهر لا إلى خالقه ولكن إلى الظهر نفسه. ده أسباب اللي كان بيقولوا فيها إيه؟ ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إيه؟ إلا الظهر. يبقى برضو ما هي إلا حياتنا الدنيا نعيش فيها ببأساء أو بضراء، ما يقلبها إلا الدهر. القصد أنهم نسبوا الأمر إلى غير رب العزة والجلال، سواء قلت بقى الشيطان هو اللي أوحلهم بكده، معبودتهم الباطلة، قادتهم، كل ما يتعلق بالدعوة إلى غير الفطرة ودين الفطرة. نعم. وأن الأشياء بسم الله لا باسمنا، وأن رب سبحانه وتعالى ابتلانا فيها، الكلام ده كله ما لوش محل من الإعراب عندهم. فكانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى أخذهم بغتة، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني زي ما كان فيه تبلد في الإحساس من جهتهم، على الرغم من التحذيرات والإنذارات التي قالها شعيب لهم. المؤمن منطقه ايه؟ منطق المؤمن ان هو مؤمن بقضاء الله وقدره. لو اصابته ضراء صبر يبقى كان خيرا له. نعم. وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، لانه فهم اصلا حقيقة الحياة والحكمة منها. فهم ان الامور بيد الله عز وجل، هو الذي خلقها، واحنا مجرد يعني امناء مبتلون ليس إلا ده. منطق الفهم الصحيح اللي يغيب عن كثير من الناس، إنه في غفلة مش عارفين بساطة هذا الأمر ووضوحه، لأن ناس كثير مش فاهمة كده. نعم. وتعيش في الحياة على غير هذا الأساس. فعشان كده يشعر بألم شديد عند فقد الشيء، أو سعادة غامرة عندما يكسب شيئا حتى لو من الحرام، فرحان وعملت صفقة واحتفالات بهذه الصفقة ومش عارف ايه، والكلام ده كله عبارة عن ايه؟ ابتلاءات. صحيح. والمؤمن لا يزال في كل بلاء يمر به يخرج نقيا، سواء كان مبتلى بفقر او بايه او بغنى. وفي بعض الروايات عند الترمذي او عند غيره، ربنا يصف المنافق اللي هو بيدور على مصلحته في الاصل وينافق على حساب دينه، المنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيما ربطه اهله ولا فيما ارسله. هو بيدور اما حاجه على الايه؟ على اللي هياكله بس. نعم. البرسيم اللي هياكله خلاص. وايضا ورد في هذا مثل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، مثل المؤمن كمثل الزرع. الزرع لا تزال الرياح تفيئه، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء. نعم. يعني تبص تلاقي مرونة استيعاب القضاء والقدر في ابتلاء الشخص، سواء في حال السراء او في حال الضراء، هو يميل في ايمانه مع قضاء الله وقدره، شدد عليه فيصبر، يسر له فيشكر. لكن المنافق بيبقى زي شجرة الارز، هدفه مصلحته في الحياة دور عليه، مهما تذكروا هوا يجي كده، يجي واقف كده لغاية ما يجي وقت من أوقات تستعصب، ما تهزش، يقف كده لغاية ما يجي الأجل يقطعه. نعم. ده حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في شأن أهل القرى وما يكون من حالهم ووضعهم، فيقول: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وخصوصا طول الفترة اللي كانت بتبقى للنبي في هذه القرية. وربنا يقصد أو الآيات تشير إلى ذكر القرى السابقة اللي ربنا ذكرها من أول الأعراف. اللي فيها أنبياء حذفوا من الكتاب المقدس، الكتاب المقدس عن النصارى. نعم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة أي فجأة وهم إيه؟ لا يشعرون. يقول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بدل ما يكون عذاب ببركات من السماء والأرض. ببركات من السماء والأرض. طب هل الكلام ده فالدكتور يعني خاص بأهل القرى السابقة اللي هم؟ لا، ده عام كله، ده منهج الرسل الأنبياء. منهج الرسل الأنبياء. نعم. لو أن أهل القرى آمنوا، آمنوا بإيه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر وشر. هذا الآمن. طب واتقوا أي أسلم. تقوى طاعة الله بامتثال ما أمر به. نعم. مخافة عذابه، فأسلموا لله تبارك وتعالى، فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن الرسول الذي جاءهم هو رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا إليه سبيلا، إما نفذوا الإسلام في قوله واتقوا، وصدقوا الأخبار في قوله آمن. نعم. ولو أن القرى آمنوا واتقوا وصاروا على النهج السليم اللي هو نهج الإسلام لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض اللي ربنا قال فيها فإما يأتي، قل لآدم من يومها فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه ضنكا ونحشره يوم القيامة. يعني وطبعا خلي بالك اتفضل. النظام ده موجود من ايام ادم عليه السلام، ايام ادم لغايه النبي عليه السلام، وحتى الايات نفسها ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ما مكه ام القرى. واليهود كانوا عايشين في نفس الفتره في قريه اللي هي اسمها يثرب. نعم. قبل ما يبعث النبي عليه السلام كانوا بيسموها يثرب، قبل الهجره يعني. وبسبب عدم ايمانهم تشردوا. تشردوا. لو امنوا هيتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهياخدوا الخير كله. دنيا واخره. نعم. لفتحنا عليهم بركات، البركات جمع بركه. والبركه اعلاها بركه الايمان بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. بركه الفهم لكتاب الله ولسنه رسوله. نعم. بركة فهم الحياة وقواعد هذه الحياة، حكمة الفطرة. ازاي تفهم ان كل حاجة بسم الله لا باسمنا، استخلفنا ربنا واسترعانا فيها وابتلانا، وتشوف امثلة انواع الابتلاء وحكم ربنا سبحانه وتعالى في تقليب الامور بين العباد. نعم. وابتلاءهم بعضهم ببعض والعلاقة اللي بين المسلم وبين الآخرين من إخوانه المسلمين وبين غير المسلمين حتى، وتفهم علاقة الإنسان بربنا سبحانه وتعالى، دي حكم. تفهم الفرق بين إرادة الله الشرعية في إياك نعبد وإياك نستعين وإرادته الكونية في تقليب المقادير. نعم. الحكم دي كلها بركات. الخير اللي بيجي من ربنا سبحانه وتعالى الإنسان لما يتبع الإرادة الشرعية تلاقي الدنيا كلها اتصلحت، ما هوش واحد حينام فقير. خد بالك ازاي، لان حيلاقي نصيبه موجود عند الاغنياء، ما يبقاش في قلبي حقد على الاغنياء. نعم. ولا طمع ولا جشع، وحتلاقي تواضع الاغنياء الفقراء، بحيث الفقير يقول لك والله يعني ده ابتلاء ربنا، ويعمل ويجتهد ويجد في خدمة من يحسن اليه ويقدم له الخير، وتلاقي الحب بقى اللي هي معنى المدينة الفاضلة فعلا، يعيش الإنسان الجنة قبل أن يلقاها في الآخرة لما يكون الناس ملتزمين بالإرادة الشرعية. صحيح. هذه البركات الحقيقية. ده بالإضافة إلى الخير اللي بيجي بقى، خير كتير جدا جدا. لأن وصل الأمر مثلا في أيام عمر الخطاب وأيام عثمان بن عفان اللي مش لاقيين حد ياخد الصدقة، صدقات مش عارفين يودوها فين، مش عارفين يودوا الصدقات فين. نعم. وهم بيقسموها بالعدل اللي ربنا سبحانه وتعالى شرع، حتى ان كان زمان مثلا لما يجي مثلا في الزكاة أشياء أو في الصدقات أشياء أو في الغنائم أشياء، يقعد المنادي ينادي عشان يلاقي حد: يا أيها الناس خذوا نصيبكم من العسل، خذوا نعم. نصيبكم من الزبد، خذوا نصيبكم من كذا من كذا، مش لاقي حد يجي. الناس عندها خير كتير ومش خير محتاج. ومش محتاج. يعني أقول لك إزاي؟ لكن ربنا يدينا الخير. نعم. ويبقى فيه يعني من الأرزاق ما لا يمكن حصره. والناس يقول لك الناس عايشة في غلاء ومش عارف إيه وعايشة وإيه وعايشة مش لاقيين ناكل ومش لاقيين ناكل، ليه؟ مش القضية هنا نقص رزق. إنما قلة البركة. بركة. إن الخير كتير لكن الأمور منزوعة البركة بسبب قلة إيمان الضمير. نعم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن كذبوا. ولكن كذبوا. زي ما التكذيب بيبقى في الخبر بيجي تكذيب برضه في الأمر. تكذيب في الخبر وتكذيب في الأمر. أي التكذيب في الخبر إن هو لا يصدق ما أخبر الله به، ودي معروفة يعني. نعم. إن هو أصل التكذيب متعلق بالخبر، عدم التصديق فيما أخبر الله عز وجل. نعم. طب والتكذيب المتعلق بتنفيذ الأمر هذا لازم من لوازم عدم التصديق فين؟ في الخبر، فلا ينفذ الأمر. فلا ينفذ الأمر. زي ما ربنا قال: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. فهو كاذب لأنه ادعى أنه مسلم ولم ينفذ الأمر في الخضوع. نعم. فيبقى لو كان على يقين في تصديقي بخبر الله وأنه سيلقى العذاب في الآخرة لو عصى الله عز وجل، وإن في جهنم وإن في جنة، وعلى وجه اليقين، يبقى حيدفع ذلك إلى أن ينفذ الإيه؟ الأمر. نعم. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبوا، أي بسبب إيه؟ كسبهم. عاقبهم الحق سبحانه وتعالى. وقد كان هذا شأن من سبق من هذه القرى اللي ربنا أخبر عنها في سورة الأعراف. وأيضا رسالة موجهة إلى اليهود والنصارى، يعني من ضمن التكذيب أن أنتم تمسحوا تاريخ الأنبياء عشان خاطر ما تجيبوش ذكر لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ما هو كل النصارى في العالم الآن اللي بتوصلهم هذه الرسالة، كيف يكون هؤلاء الأنبياء اللي أثرهم موجودة حتى الآن ولا يمكن إنكارها ولا بخدها لأنها موجودة مرئية للعيان؟ صحيح. تيجوا على الأثار المرئية للعيان واللي مذكورة في القرآن فتجحدوها وأثارها باقية، ومقام إبراهيم باقي، والكعبة باقية، وإسماعيل وحجر إسماعيل وهاجر والسعي بين الصفا والمروة وعرفات لما وقف عليه إبراهيم عليه السلام، تجحد الكلام ده وكله مرة واحدة كده عشان خاطر تصرف الناس في أمتكم عن أن يلتفتوا إلى واحد من أحفاد إسماعيل عليه السلام اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتبر ضيعوا ركن الحج من عندهم تماما. أصبح الحج لك الحج لفلسطين. شوف، فسبحان الله. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى اللي هم موجودين دلوقتي بقى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ لاحظ بقى هنا الرسالة جاءت إلى اليهود والنصارى، فاليهود كانوا في أثر، تمام، والنصارى كانوا في نجران وفي الشمال وفي كل مكان، وحتستمر الرسالة إلى قيام الساعة. فالآيات موجهة للجميع. للجميع. شوف بقى الآيات اللي جت دي وجهت إلى هؤلاء جميعا، ووجهت أيضا إلى أهل مكة. نعم. ها ناويين على إيه بالضبط؟ القرى دي كانت سابقة، روح اسأله. وخلي بالك دلوقتي القصة دي كان ممكن، وده انا ما فيش شك عندي في ان الكلام ده كان بيحدث، ان لما الآيات بتنزل بعض اللي موجودين في مكة او اللي بيسمعوا الآيات سواء كان في المدينة او في غيرهم يروحوا يسألوا اليهود الكلام ده عندكم ولا مش عندكم، باعتبار ان هم اهل كتاب. هم اهل كتاب. الآيات راحة فين؟ فاليهود يبقوا عارفين ما يقولوش، يعني بيوصل لهم الخبر اول باول اول باول. ولا تستبعد شأن اليهود ان ما بعتوش ليه واحد جاسوس قاعد يسمع وروح يقول لهم ايه اللي نزل بجهدين من القرآن. اخي بالك ازاي. نعم. يعني ده المفترض اصلا عقلا وواقعا من اي ناس يعني يبحثون عن نبي او عن كتاب ينزل من السماء فيما يخص ما عندهم انهم يعرفوا يقارنوا ايه، لان هم مؤمنين بان هو نبي، فايه اللي بينزل عند ربنا علشان يعرفهم فيحذروا ان كانوا مصرين على العناد او يسلموا. فلازم فريق جمع المعلومات اللي بعتوه مكة او بعتوه في المدينة او يدسوه مع المنافقين يجيب لهم كل التفاصيل، ده امر لازم يكون منه. فهم احرص الناس على هذه، احرص الناس على انهم يسمعوا الحق. فالرسالة هنا حملت أوجه عديدة جدا، كل وجه رايح في مكان ومتوجه إلى ناحية معينة بحيث يقيم الحجة، وفي نفس الوقت برضو تذكير المؤمنين بما حدث للأمم السابقة. يعني يقول لك طب هم ربنا بيذكر لنا ليه قصة عاد وثمود ما احنا مصدقين بكل بر ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بس ليه جاب سيرة عاد وثمود وشعيب اخي بالك وقصة نوح والقصص دي ربنا ذكرها بالتفصيل ليه؟ وليه يذكر لنا شأن الأنبياء والمرسلين السابقين مع إن احنا مصدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزل عليه من أحكام نصدقها ويخبرنا عما سيكون لنا في المستقبل في الجنة والنار وخلاص. أو من أحداث. لكن لو جيت تشوف تقريبا ثلثين القرآن في ذكر والإشارة إلى الأمم السابقة. مظبوط. عملية يعني أنت متخيل التساؤل؟ أقول لك ليه؟ وكل ده يعني الأمم السابقة خدت كلام كتير جدا في القرآن. لأن الأمم السابقة زي ما ربنا أنزل القرآن قياما للحج على العباد ورسالة في بيان الصراط المستقيم، أيضا إقامة الحج على المنحرفين. نعم. أنت مش عايش في الأرض لوحدك، أنت معاك أكتر منك في العدد نصارى مش كده؟ مظبوط. ومن الملحدين ما لا يحصى عدده. واليهود أهو احسبهم تبع النصارى، ما عدد اليهود كلهم هيجوا كم 60-100 مليون يوم معظم قوي لا يكاد يذكروا في العالم كله، وان كان هم عاملين الضجه كلها اللي في العالم دي. صحيح. فسبحان الله، فلازم يكون الرساله واصله لهؤلاء بكل التفاصيل اللي تسكتهم، لان انت عندك افواه لا حصر لها من المتكلمين سواء كانوا ببوات او قساوسة مطارنة. نعم. ناس متخصصين في علم اللاهوت، ناس من الباحثين والدارسين في كل مكان. نعم. دول مش هيسكتوا. فازاي انك انت توصل رسالة في اقامة الحجة على المنحرفين من اليهود او من النصارى؟ دي عملية بقى ايه كبيرة اوي. فكان لابد الرد على اليهود والنصارى. الرد على اليهود والنصارى. لان حتى اللي انحرفوا عن ديانة إبراهيم عليه السلام وظهرت فيها الملل، ظهرت فيها الأديان الوثنية الشركية كلها برضو انحراف عن أصل الفطرة. الشيطان اللي وراها. نعم. فأنت بتحارب جنود الشيطان في كل مكان. يعني القرآن نازل موجه بأسلحة لحرب كل أتباع الشيطان مرة واحدة. فالذي يحفظ القرآن يبقى عنده حماية ربانية بحيث ان اي آية حيتلوها هتلاقوا لك لو قربت منه هتنصرف. جاهز بالآيات على طول. الآيات جاية على طول. فهتعمل في ايه؟ لكن الجاي اللي مش عارف حاجة عن دينه ولا يعرف يقرأ حاجة في كتابه ده ليصطادوه على طول على طول. خليه مقدم في إذاعة برامج او مذيع في برامج او قناه فضائيه او صاحب قناه فضائيه او رجل من رجال الاعمال الجاهل درجه اولى. اخبرك ازاي وينفخوه بقى ده اللي ينفعنا. او ده المثقف والمفكر. انما هيجيبوا شيخ متخصص في الدين علشان يعملوه صديق لهم مفيش كلام. لازم واحد يكون جاهل وبيع دينه كمان. نعم. حتى لو كان استاذ دكتور وفي جامعه دينية لكن هو جاهل بعقيدته ومش فاهمها كويس. مع انه دارس. مع انه دارس. وده جهل مركب. او بايع اخرته. بشيء او عرض قليل من الدنيا. نعم. دول اتباعهم. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون يجي عليهم العذاب وهم نايمين في الليل مشترين عن حاجة. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. كلام ده لو كذبوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وبعدين فالدكتور يعني هم القرآن وصف حالهم بين اثنين يا إما نائمون يا إما يلعبون. حياتهم نوم ولعب. لعب ونوم. واحد يقول لك ازاي يا عم الشيخ الناس بتشتغل متقدمة ومستنيرة ومتنورة ومش عارف ايه وكلام من ده. لا لا لا ابدا. استنارة بأسباب الدنيا لا تسمى استنارة. نعم. واللي يقول لك انا بسميها استناره لا ده واحد شغال لمصلحته بس مش اكتر من كده. بيدور على اسباب الراحه. يعني اللي اخترع الثلاجه علشان يشرب ميه ساقعه صح ويخزن فيها اكل. مش كده؟ مظبوط. طب الاكل اللي خزنوه والمصايب السوداء اللي عملوها دي كلها ادت الى مشكله حقيقية. المشاكل الحقيقية حدثت في الراحة والأكل الكثير دون العمل والاجتهاد والجد فأدى إلى أن الشخص نفسه مش قادر يتحرك وزادت عمليات السمنة والأشياء زي دي. بلاش دي. اللعب. إيه اللي موجود في الغرب غير اللعب؟ حياتهم كلها لعب. في حاجة عايز أقول عليها هنا هي إيه؟ اغلب المجتمعات الغربية موضوع العمل ده ما حدش هيقدر انه يستغنى عنه. انه يشتغل في مقابل اجر يعني عشان يحصل لقمة العيش. ربنا ما بيجبهاش للشخص وهو قاعد في مكانه. صحيح. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق واليه النشور. الشغل ده مفروض عليه كله مسلم وغير مسلم لازم يشتغل عشان ياكل. نعم. وعلى قدر ما يعمل اكثر على قدر ما ايه يكسب اكتر يكتب اكتر يكسب اكتر. ودي اسباب في الغنى او في الفقر. نعم. دي اسباب ماديه ما حدش هيجادل فيها. لكن تعالى في وقت الفراغ انت مش هتشتغل 24 ساعه. والانسان بيشتغل طاقته 8 ساعات بقيه الايام وعندك يوم اجازه. نعم. بص بقى للفتره دي حياه الغربيين لانهم يعيشون بلا هدف ومش فاهمين حاجه في حياتهم. فمبنيه على الاستمتاع. اللي حصله طول اليوم يصرفه في اخر العصر. استمتع بوقتك. كيف يستمتعون باوقاتهم؟ مفيش غير اظهار قدرات عن طريق اثبات الذات. ان واحد بطل. يعرف يطلع مش عارف يعرف يعمل ايه. يعرف يعمل ايه يعني. وعن طريق اتخاذ الخليلات والزنا وقضاء الشهوة سواء من الرجال أو منين؟ من النساء. من النساء. إحنا حياتنا غير كده. الفراغ اللي عندنا مبني على استثمار الوقت فيه لصالحك في الآخرة. استثمار الوقت لصالح الإنسان فين؟ في الآخرة. في الآخرة. نعم. فلازم يكون له هدف. لازم يكون له إيه؟ هدف. هدف. إن ما كانش له هدف يعني يقول لك نعمل إيه يعني؟ الوقت ده الإنسان دايما بيأديه في ذكر ربنا سبحانه وتعالى. في طاعة ربنا. نعم. أنا يعني ما ينفعش نلعب كورة، أنا هلعبها بنية تقوية البدن وعلو اللياقة وأشياء من هذا القبيل، لكن ما هتبقاش هدف. هدف. بحيث أنا حياتي كلها بقى لعيب. خلي بالك المشكلة عندنا بقى إن عامة المسلمين اللي هم لا يفهمون حقيقة الحياة ولا لماذا خلقهم الله، عايزين يأدوا أوقاتهم بنفس الطريقات الغربية، الطريقة الغربية. مراقص، أندية قمار، دي اللي موجودة في العالم كله. هم يأدوا وقتهم يا في القمار يا في الخمر وفي الكبريهات يا في الرقص والكلام الفاضي يا في مسابقات هيفة وتافهة ليس من وراءها طائل، لكن هم غايتهم في الحياة إيه مش باينة. عبارة عن ضيع وقتك، إزاي تضيع وقتك؟ ازايك ازاي تضيع وقتك؟ انما عندنا لا، اي حاجه بتعملها لازم يكون لها هدف، لازم تكون محطوطه في مكان معين، لان مجتمعنا احنا مبني على فهم حقيقه الحياه من خلال دعوه الرسل والانبياء. لاحظ النقطه دي. نعم. التانيين يا اما ضلوا في فهم رساله الانبياء فانحرفوا، ولو عملوا شيء من معاني الخير اللي يقولك ده الإنسانية على أساس إن هم عايشين مع بعض وهيخلدوا فيها أبدا الأبدين، لكن ما فيش واحد بيعمل لحساب إن الفكرة اللي عايش من أجلها لتحقيق حكمة ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحياة مش واضحة عندهم أبدا، إنما واضحة عند المسلمين. عشان كده ما ينفعهم لا ينفعهم. مش بالضرورة ينفع معنا. لا أبدا. مش بالضرورة. حياتهم اللي بيقضوها مع بعض من الاختلاط والاشياء ديت ما تنفعش معانا يا جماعه. نعم. احنا اصحاب هدف في الحياه، هم هدفهم في الحياه ايه؟ دول مجموعه عايشين بنفس العيشه اللي احنا بننظر بها الى الانعام. اولئك كالانعام بل هم اضل. نعم. هم عايشين يتمتعون وياكلون كما تاكل ايه؟ الانعام. احنا كده. الانسان اللي ربنا كرمه هو بيحط نفسه في مواقف أشد من الحيوان. لأن عندما يرخص فساد الفطرة وزواج المثلية والسحاق. نعم. وموضوع الـ الـ الـ الـ الـ الانحلالات الأخلاقية اللي موجودة على إن ده يعتبر حق من الحقوق المشروعة، طب خلاص عيشوا حياتكم براحتكم، لكن ما تكونوش تفرضوها علينا. احنا ناس كده خالص. فاللي مش قادر يستوعب الحمايه الربانيه اللي جاءت في القران ولا في السنه فبيعيش حياته فعلا بقى من غير هدف. بيبقاش هدف. يقول لك ده، وبعدين يسميه مستنير، فلا يكون مستنيرا الا اذا كان زانيا ديوسا يقبل الزنا في امه وبنته واخته. وهو عارف ان هم كلهم قاعدين في دياسه مستمره وهو ساكت ومبسوط عارف حقه، ويضع لنفسه، يحاول ان هو يضع لنفسه هدف بقى بديل، يقول انا ناجح في الحياه، انا عايز ابقى كذا. أيوة. اسوي كذا، اعمل كذا. اصبح مفهوم النجاح في الحياه ما يكتسبه في الدنيا غير مفهوم النجاح عندنا. فحمايه القران لاهله. نعم. اللي حفظوه وفهموه وسعوا الى دراسه الرساله اللي فيه ادت وضعيه مختلفه لا يمكن ان اسوي بين هذا وذاك ابدا. ويقول لك لا، دعوه المساواه بين البشريه بغض النظر عن اديانهم بغض النظر ده جاهل جهول جهل، لا عارف لغة ولا سؤال، أو واحد مما وصفهم الحق سبحانه وتعالى شبه اليهود والنصارى في فكرهم أو في أفعالهم. نعم. يتبع سنن من كان قبله شبرا بشبر وزراعا بزراع. انت بتلاقي ناس من رجال الأعمال اللي موجودين عندنا سواء كان في الخليج أو كان هنا أو في أي مكان، هم أسوأ من اليهود والنصارى، أسوأ من الأنعام. أولئك كان أنعام بل هم أضل. أي والله العظيم فعلا والله، لأنه مش فهم حاجة، هو حياته كلها عبارة عن الدخان والرأس والخمر والكلام الفاضي والخيابة والتفاهة والسفاهة. واحد يروح يشتري نادي مثلا ثمنه كم مليار أو كم مليون، هو يقول لك ما أخذ أنا حق بس الكورة. يا جدع أفدت الأمة الإسلامية والله. صحيح. راجل، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. السلام. طيب احنا وقت حلقتنا انتهى يا فضل الدكتور. مفيش مجال للتعليق على موضوع اسماء وصفات ان شاء الله في الحلقه الجايه. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك باذن الله. ربنا سبحانه وتعالى يوفق ويبارك فيك. امين. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والسقاط البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.